عن داود ابن أبي صالح قال: أقبل مروان، يعني مروان ابن الحكم، يوما، وكان مروان هذا حاكما على المدينة من قبل معاوية، ولم ير الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال البخاري. فلما جاء إلى المدينة مروان وجد رجلا واضعا وجهه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه، فإذا هو أبو أيوب الأنصاري، واسمه خالد بن زيد. فقال أبو أيوب: يعني نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن بكوا عليه إذا وليه غير أهله. معناه أنت يا مروان من غير أهله، لست أهلا لتولي الأمر. وهذا الحديث رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وضع الوجه على القبر من أبي أيوب الأنصاري لم يستنكره أحد من الصحابة، فماذا يقول أتباع ابن تيمية الذين يعتبرون قصد القبر للتبرك شركا؟ هل يكفرون الصحابي الجليل أبا أيوب الأنصاري أم ماذا يفعلون؟ فتكفير الوهابية يا أحبابنا لمن يقصد قبور الصالحين للتبرك من أهل هذا العصر ينعطف على من قبل هذا العصر إلى الصحابة، فيكونون كفروا السلف والخلف. نعوذ بالله من شرهم، ونسأل الله تعالى أن يريح منهم العباد والبلاد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله.